قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالنعم تزداد بحمد الله، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيبوا بها ألسنتكم ورطبوا بها أفواهكم، ثم لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فله علينا عظيم الحق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. صل اللهم عليه وسلم تسليما كثيرا وبارك عليه وعلى آل بيته، اللهم آمين. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أسأل الله أن يجازيكم كل خير على ما تكلفتم من المشاق والصعاب، وأسأل الله أن يجعل محبتنا فيه وله وحده لا شريك له، وأسأل الله أن لا تشبها شائبة من عوارض الدنيا الزائلة الفانية، وأسأل الله أن يحفظ مصر مسلمة قائمة بكتاب ربها، قائمة بسنة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن رغمت أنوف العلمانيين وإن رغمت أنوف الليبراليين، فمصر بلد مسلمة إن شاء الله، أهلها مسلمون في جملتهم والحمد لله. فنسأل الله أن يديم عليها وعلى أهلها وعلى بلاد المسلمين كل أمن وكل أمان وكل سلامة وكل إسلام، اللهم آمين. أيها الإخوة، لا ينبغي أبدا أن نيأس من رحمة الله ولا أن نقنط من رحمة الله، فالأيام دول يداولها الله عز وجل بين الناس، وإنما العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين إن شاء الله، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، ودوما العسر بإذن الله يتبعه يسر. فنسأل الله أن يحل على البلاد الأمن والأمان، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم أخص بالشكر إخواني الدعاة إلى الله الذين وافونا، ولا أحصي إخواني عددا وذكرا، أسأل الله أن يثبت أعمالهم وخطاهم في ميزان حسناتهم جميعا، اللهم أمين. وحتى لا أطيل على إخواني، فالمقام ليس بمقام إطالة، أشهد الله ثم أشهدكم أني زوجت الأخ خالد ابن جمال ابن حسنين ابنتي رقية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجت أخي وابني بارك الله فيه يوسف ابن أحمد ابن عبد السلام 60 زوجتي ميمونة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما قد قبلا. هل قبلت يا خالد؟ هل قبلت يا يوسف؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم جميعا. هذا وتحية من أراد أن ينصرف موجودة في خارج باب عصيرا يسيرا أو كتيبا صغيرا يقبله منا، ومعي إخواني الأفاضل أهل العلم جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم جميعا. أظن والله أعلم إن لم أكن مخطئا أكبرهم سنا، أسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وفي عمله، أخي الدكتور فتح جمعة، بل الوالد الدكتور فتح جمعة أستاذ اللغة العربية بارك الله فيه، وكم نتعلم منه وكم نستفيد. فأترك الأمر لله ثم له لتقديم إخوانه أهل العلم وأهل الفضل لإتحاف إخوانهم بكلمات. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أخوكم الشيخ أبو إسحاق وفقه الله تعالى، الآن وصل الحمد لله قادم دقيق ويصل، فالأمر بين يدي أخي ووالدي الدكتور فتح جمعة وفقه الله لكل خير، وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح. الشيخ محمد حسان أنعم الله عليه الشفاء، وقد ابتلي بمرض مفاجئ فأسأل الله أن يسلم عليه على خير. وقل الشيخ أبو حسان معنا، ما أدري الدكتور عبد الله الشريك الموجود أو غير الموجود، فمن كان موجودا فليتفضل الأمام مرض إتقان الدروس استفادا من إخوانهم أهل العلم وفقهم الله لكل خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، لست هنا لأتكلم، وإنما على عادة أخينا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي أبي عبد الله في أن يخلع علي ما يخلعه دائما من أردية الحب والتكريم والتوقير التي أعلم من نفسي إني لا أستحقها. أحيانا كان يأتيني كثير من الطلاب مشتركون بيني وبينه يقولون يقول الشيخ عنك كذا وكذا، فأقول لهم إن الشيخ محب فلا يعني تأخذوا برأيه فيا، فما أنا إلا عبد مسكين من عباد الله يسعد بأنه ينتمي إلى أنه واحد من الدعاة إلى الله، يشرف بذلك ويسعد به. أنا سعادتي اليوم كبيرة أني في منزل الشيخ وفي المسجد الذي يقوم به وفيه نشاطه، لأن المساجد لله فلا نسميها باسم أحد، وأن الله عز وجل أمكنني من تلبية دعوته، لأني لم في هذه الأيام يعني تكتنفني ظروف كثيرة تجعلني غير قادر على الحركة من جهة وغير قادر على تلبية ما يوجه إلي من دعوات من جهة أخرى، ولكن الله عز وجل أراد بي الخير فأمكنني من تلبية هذه الدعوة الكريمة بمجرد أن بلغتني قبل يوم واحد. أنا هنا إذن لكي أسعد وأشرف أنا هنا فقط من أجل هذه الغاية المحددة، أن أشرف وأسعد بتقديم إخواني وأحبابي في الله أهل الدعوة وجنودها وفرسانها الذين نحسبهم على الخير فيما يجاهدون به في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم فيما يجاهدون فيه من أن يرفعوا كلمة الحق ويجهروا صوته، وفيما يجاهدون به أن تكون كلمة الله هي العليا. فموقفي الآن أو مجلسي بين أيديكم الآن لهذه الغاية وحدها، وهي أن أنال شرف تقديم إخواني فرسان الدعوة وأبطالها ورجال ميدانها. ولكن اسمحوا لي فقط أن آخذ من كلمات الشيخ معنى واحدا لعلي كنت أتكلم عنه اليوم في يعني من قدر الله وتوفيقه أني كنت أتكلم عنه في حديث الجمعة قبل ساعات قليلة. من النادر في هذه الأيام أن أتحدث أو أن أشارك في حديث الجمعة لأسباب صحية. هذا المعنى الذي تضمنه كلام الشيخ العزيز الأخ العزيز الشيخ الحبيب هو وجوب أن يصبر أهل الدعوة، هذا واجب عليهم، جزء من إيمانهم وركن في عقيدتهم أن يصبروا، لأن وعد الله لا يخلف، وقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنين أن ينصرهم وأن يعلي كلمتهم، لأنه عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن تظهر كلمة الإيمان، ولا بد أن يجهر صوت الإسلام، رغم من رغم وأبى من أبى وكره من كره. فهذا لا يتوقف على مشاعر خاصة من أهل الغيظ والحنق والكيد للإسلام، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمرهم مويدا. الكلمات التي نسمعها في كثير من المواعظ مفتتحة بها هذه المواعظ في كثير من المناسبات ومجالس الوعظ والدعوة، منها كلمات ثلاث ليست مجرد كلمات يرددها الخطباء والواعظون، وإنما هي معان تمثل أركانا من أركان العقيدة والدين. هذه الكلمات جمل ثلاث نحفظها جميعا ونسمعها كثيرا ونرددها كثيرا، وهي: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما الأولى فهي برهان على أن المستحق للحمد والمستوجب للثناء هو الله الواحد القهار وحده لا شريك له، هو وحده الإله الحق المعبود بحق لا يعبد غيره ولا يخضع لسواه. أما الأخرى فهي العاقبة للمتقين، مهما تطاول الأمد على بعض مظاهر الانكسار، وأن أقول مظاهر الانكسار في صفوف المؤمنين، لابد أن يستيقنوا من الحق في وعد الله ومن الصدق فيما وعد به عباده المؤمنين. والذين يعرفون شيئا ولو قليلا من قواعد اللغة العربية يلفتهم أن هذه المعاني سيقت في كتاب الله عز وجل بأقوى ما عرفه اللسان العربي المبين الذي شرفه الله بنزول القرآن من عناصر التوكيد أو أدوات التوكيد. سأقع عليكم مجرد قراءة تحمل هذا الوعد بهذه الصورة العلية من التأكيد والثقة، ليزرع الله في قلب عباده المؤمنين الثقة بنصره، فتقوى نفوسهم وتزكو أرواحهم، ويستيقنون من نصر الله ومن وعده الحق. فوعد الله كما قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعاقبة للمتقين. يقول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا أيضا مؤكد بعناصر كثيرة قوية من عناصر التأكيد العربية المعلومة لدارس العربية والفقهاء بها والمحبين لها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه الحقيقة، هذا والحكم. وتعليله في خاتمة الآية: إن الله لقوي عزيز. هذا أيضا معنى سيق بأسلوب مؤكد بدرجات عالية جدا من أساليب التأكيد العربية، بأن الجملة اسمية، الجملة الاسمية من مظاهر التأكيد في اللغة العربية، ثم أكدت بإن، ثم دخلت اللام على خبرها لتزيدها وفاقة وتأكيدا: إن الله لقوي عزيز. وأخرى بالمعنى نفسه أو قريب منه، وبالصورة القوية نفسها أو قريبة منها: ولقد سبقت كلمتنا. فقد من أدوات أو من عناصر التأكيد العربية في المعروف، دخلت عليها اللام، لام القسم، لتزيدها تأكيدا: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور. هذا أيضا، هذا الأسلوب يمثل أعلى صور التأكيد العربية: إنهم لهم المنصور. لا أريد أن أشق عليكم بشرح قواعد اللغة العربية وما في هذه الجملة من عناصر التأكيد، لكن ينبغي أن تعلموا أنها تشتمل على أقوى وأشمل ما قدمته اللغة العربية من أساليب التأكيد: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن فالعاقبة للمتقين، هذا هو المعنى الثاني في الجملة الثانية من الجمل الثلاث التي نسمعها كثيرا ونحفظها جميعا. أما الثالثة فهي أن العدوان على الظالمين، يعني الخزي والخسران في الدنيا والآخرة، خسران الدنيا لا يساوي شيئا إلى خسران الآخرة. إن الخاسرين، وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخاسرين حقا هم هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وبيان ذلك في خاتمة الآية بألا، التي أيضا التي للاستفتاح، وهي أيضا من عناصر التأكيد العربية: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فالحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه بشريات الإيمان تقدمها حقائقه في هذا البيان العربي الذي يعني هو خصيصة من خصائص اللسان المبين الذي نزل به الكتاب الحكيم. أحبنا في الله، هذا هو المعد الذي يجعلنا نطمئن ونستبشر بأن نصر الله آت، وأن وعد الله منجز، وأن كلمة الله هي العليا، لأن الله تعالى هو العزيز الحكيم. الآن أحبابنا في الله، أتركوا المكان لربانه والميدان لفرسانه، ويسعدني أن يكون بين يدي الفرسان أخي الحبيب أبو إسحاق الحويني، فليتقدم مشكورا مجزيا كل الخير بإذن الله. فلا يخفى عليكم جميعا، وأنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليكم جميعا فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال ربنا سبحانه لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجدير بكم يا أتباع رسول الله أن تغبروا أقدامكم في الدعوة إلى الله، حببوا ربكم إلى خلقه، حببوا شرع الله إلى الناس. بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم جميعا. وهذا الذي ذكر من فضل الدعوة إلى الله فيض من فيض قال النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. فمثل هذا الذي حدا بأخي فضيلة الشيخ أبي إسحاق وفقه الله لكل خير أن يخطو هذه الخطوات مع ما ترون من عناء ووعثاء السفر بادية عليه، ومع ما ابتلي به وقدره الله عليه، ومع ذلك تجشم المشاق حبا لإخوانه في الله عز وجل ورغبة في الدعوة إلى الله. نسأل الله أن لا ينقطع لسانه أبدا عن ذكره وعن الدعوة إليه وإلى كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، فمرحبا به وبكم وبإخوان الدعاة والعلماء جميعا، بارك الله فيه. وهو أخي فضيلة الشيخ أبي إسحاق عن يمين، وأخي فضيلة الشيخ أبو بكر الحقاني عن شمالي الإخواني، والآباء أيضا الدكتور فتحي والشيخ أمين الأنصاري، والأخ الدكتور عبد الله شاكر، وفقهم الله جميعا لكل خير. حملهم على المجيء حبهم لكم في الله وحبهم للدعوة إلى الله، نسأل الله أن يديمها وألا تنقطع دعوة بنيت على كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين. فمرحبا بكم ولا أطيل عليكم، فبين أيديكم إخواني أهل العلم وأهل الفضل، فمرحبا بهم جميعا. فمرحبا بأخي فضيلة الشيخ، وشكر الله خطاك، رفع الله قدرك، وأجرك الله فيما ابتلاك. ويا أخي الوالد الكريم الدكتور فتحي، فهو الذي يقدم فضيلة الشيخ أبي إسحاق، فلم يكن بوسعي أن أثني أكثر مما فعلت، ولكن الدكتور فتحي ومعلمنا. ومرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، الحمد لله على العافيه، منورين يا قمه مراحل، ربنا يمتعك بالتقوى والعافيه ويطيل عمرك على اطحافك. مرحبا بشيخنا، حياك الله، الله يرفع قدرك. الله يخليك، حق شيخ الله يحفظك. كما قلت منذ قليل، لست هنا لأتكلم إنما لأننا شرف تقديم هذه الكوكبة من الضعف والغرب. هل أسحت قرارك حاجة؟ والله صحيح، بس والله أحباب خلال أرجو من أن يشفيك وعافيك. أيها الأحباب خلال أرجو أن تعطوا فرصة المتكلمين أن يتكلموا، لأنه لكل من الضروري لكل متكلم أن يستمع إليه، أنه لا يمكن أن ينطق المتكلم والمستمعون في وقت واحد، هذا غير ممكن فضلا عن أنه غير لائق ولا جاد. أرجو أن تصدموا أنفسكم على هذه اللحظات النديه التي تلتقون فيها في هذه الكوكبة المختارة من الدعاة إلى الله. كما قلت في مفتتح كلماتي، لست هنا لأتكلم، إنما لأسعد بتقديم هؤلاء الإخوة الدعاة المجاهدين، نحسبهم جميعا على خير، لا نزكي أحد منهم على ربي سبحانه وتعالى، إنما نسأل الله لنا ولهم الإخلاص أن نكون من هذه المجموعة التي وصفها في كتابه العزيز حينما قال سبحانه وتعالى: وعز المقاتل الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددهم وأن يهديهم وأن ينفعهم وينفع بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن أترك المكان كما قلت لربانه والميدان لفرسانه، ويسعدني أن يكون أول فرسان وأول رضان هو أهل الحبيب الشيخ أبا إسحاق الكويني، جزاه الله خيرا وحفظه الله وسدده وعافاه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سئلت كثيرا على مدار سنوات طويلة، لماذا لا يتوحد العرب وقد رأينا قارة مثل أوروبا لا يجمعهم دين واحد ولا لسان واحد ولا عملة واحدة، ومع ذلك استطاعوا أن يكونوا دولة واحدة، واستطاع أن يجير أقصاهم أدناهم وأدناهم أقصاهم، وتعاونوا على رفع بعضهم بعضا. فوجدنا مثلا اليونان أعلنت إفلاسها، فضخ الاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات في رفع اقتصادها، وتلتها إسبانيا وكانت على حافة الإفلاس فواسوها ورفعوها. ونحن معاشر العرب ديننا واحد ولساننا واحد ومصيرنا مشترك، ونحن أمم متجاورة، ومع ذلك ما أفلحنا حتى الساعة أن نكون دولة واحدة، بل ما استطاعت دولة أن تتحد مع دولة أخرى ويستمر هذا الاتحاد. ما هو السبب في ذلك؟ وضع ابن خلدون يده على العلة في فصل نفيس في الفصل 27 من الباب الثاني من مقدمته الشهيرة، قال إن التوحش الذي عند العرب في أصل فطرتهم، والأنفة والكبر الذي في معاطفهم، والتنافس الذي بينهم يحملهم على هذه الفرقة. وأنت إذا نظرت إلى حال العرب، أنفقوا 80 سنة من أعمارهم في حربين كادت أن تقضي عليهم جميعا وأن يتفانوا، في حرب البسوس وفي حرب داحس والغبراء. وهذه الحرب وتلك بسبب فحل وناقة. طلت الحرب الأولى 40 سنة حرب عصابات، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا واستولي بعضهم على أموال بعض. والحرب الثانية ظلت 40 سنة أيضا لفحل وناقة. وأنت إذا نظرت إلى حال العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، صورها 3 من الصحابة، أولهم جعفر بن أبي طالب لما هاجر المسلمون إلى الحبشة، مثل جعفر أمام النجاشي بعد وشاية عبد بن العاص إلى النجاشي، وأراد أن يصور حاله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نشهد الزور، نقذف المحصنة، نأكل الدم. فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين رسولا من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما دونه من الأندال والحجارة. أصحابي الثاني المغيرة ابن شعبة كما رواه البخاري في كتاب فرض الخمس في أول كتاب الجزية والموادعة عفوا من طريق جبير بن حية قال: ندبنا عمر إلى غزو كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرن، فانطلقنا حتى وصلنا إلى أرض كسرى فقاموا وواجهونا بأربعين ألفا، وقام منهم رجل فقال: ليكلمني رجل منكم. فقام المغيرة فقال له صاحب كسرى: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب أصابنا جوع شديد وبلاء شديد، كنا نمص الجلد والنوى ونعبد الشجر والحجر ونلبس الشعر والوبر حتى بعث الله رسولا من أنفسنا فدعانا إلى عبادة ربنا، وأخبرنا رسولنا عن رسالة ربنا أن نقاتلكم، فمن مات منا صار إلى جنة لم يرى مثلها، ومن عاش منا ملك لقاءه. والصحابي الثالث المخداد بن الأسود، وخبروه في الأدب المفرد للإمام البخاري عن جبير بن نفيل قال: كنا جلوسا مع المخداد بن الأسود فقال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستغضب المقداد فعجبنا من أي شيء غضب. فقال المقداد: أولا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا ربه ولا يعرف إلا نبيه؟ قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوام كبهم الله على وجوههم في النار ما آمنوا به ولا صدقوه، فأتى أقواما ما يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان، فأتى بفرقان فرق به بين الوالد وولده. كان العرب كما سمعتم أهل جاهلية وفيهم هذه الخصال، لم يكن لهم قيمة في الدنيا، كانت حضارة فارس والروم هي التي طبقت الأرض، وهم كانوا يعيشون على حواشي الدنيا، حتى بعث الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إليه كيف صاروا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقلوا نقلة هائلة، وصاروا يتحدث بهم في كل مكان، لأنهم كما قالوا، كما قال ابن تيمية، هي أرض قابلة للخير معطرة عن فعله، ووصفها بأنها كأرض بور خرج فيها شجر العضاد والعوسج، ورعت فيها الخنازير والأفاعي والحيات، لم يعتني بها أحد حتى وجدت من يعتني بها وغرس فيها الغرس النافع والزرع النافع، فآتت أكلها ضعفين. كان العرب، كان للعرب فطرة قابلة للخير، لكنها كانت معطلة عن فعله، فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقلة كبيرة. وحسبك أنه في بيعة العقبة الأولى، كما قال جابر بن عبد الله، والحديث في كتاب الأدب المفرد ومسند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، وسنده جيد. قال جابر رضي الله عنه: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم وفي أسواقهم، يدعو إلى الله عز وجل، وهم يشيرون إليه بالأصابع، يحتقرونه ويزلقونه بأبصارهم، وهو يقول: من يؤويني؟ من يحملني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فبعثنا الله له من يثرب 70 رجلا، تواعدنا أن نلتقي في الموسم، فالتقينا فردا بعد فرد، وكان معه عمه العباس، فلما رآنا قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف واحدا منهم، شباب صغير آمنوا بدعوته وأتمروا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة ويخاف؟ بعثنا الله له من يثرب 70 رجلا، والتقينا وقلنا: يا رسول الله، على ما تبايعنا؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، وأن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فلما قمنا نبايعه أخذ بيده نساء أسعد بن زرار، وكان أصغر 70، وقال: على رسلكم يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب، وأن يرموكم عن قوس واحدة، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فاتركوا البيعة فهو أعذر لكم، وإما أن تكونوا، أن تخافوا من أنفسكم جبينة فلا تفعلوا. فقالوا: أمطعنا يدك يا أسعد بن زرارة، فالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا، يأخذ علينا ويعطينا على ذلك الجنة. 70 رجلا من الشباب آمنوا بدعوته، وما سمع رجل دعوته إلا انقلب إلى بيته يقرأ عليهم القرآن، فما بقي بيت في يثرب إلا ودخله الإسلام. الإسلام هو الذي جمع العرب. العرب لا يجتمعون إلا بالإسلام، لا يتبعون لا بفكر غربي ولا بفكر شرقي ولا بأي أيديولوجية من الأيديولوجيات المعروفة. استوردوا لنا كل فكر من الخارج، فما أفلحنا ولا نجحنا. جهاز الاستشراق قام كله لبث الشبهات في بلاد المسلمين، وأنا لا أجحد أن المستشرقين فضل وفائدة، ولكنها كفائدة الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كذلك كان الاستشراق، بث الشبهات، وأخرجوا من كنوز آبائنا وأجدادنا الكتب المخطوطة، وكتبوا لها مقدمات بثوا سمومهم فيها. ولعلكم تعلمون أنه بعد فتح القسطنطينية وبعد هزيمة المسيحية الشمالية في أوروبا أمام المسلمين، بدأ جهاد الاستشراق يعمل. اجتمع العلماء والأمراء، قال الأمراء للعلماء: ما هو السر في قوة المسلمين؟ يهزموا ثم يقوموا مرة واحدة، ما هو السر في قوتهم؟ قال العلماء لهم: أعطونا مهلة، وبعد مدة أجمع هؤلاء على اختلاف مواطن، على اختلاف أوطانهم، أن الذي ميز المسلمين وكان سر قوتهم هو تراثهم. لم تخدم أمة من الأمم تراثها كما خدمت أمتنا الكتاب والسنة. لو وضعت كتاب كتب الأئمة، كتب الإسلام، كتابا بجنب كتاب لعلها تغطي أكثر اليابسة في هذا العالم. كتب المخطوطة التي لم تطبع حتى الآن تعادل ثلثي الكتب المطبوعة، والكتب المطبوعة شيء هائل لا يأتي عليه الخصم. هذا كله لخدمة الكتاب والسنة. وظفوا اللغة لخدمة الكتاب والسنة. محي الدين الكفيجي أحد العلماء المتأخرين من مشايخ السيوطي لقب بالكفيجي لاهتمامه بكفية ابن الحاجب في النحو. يقول السيوطي، والسيوطي له باع في العربية لا ينكر، قال السيوطي: دخلت عليه يوما فقال لي: اعرب زيد قائم. فقلت: يا أستاذ، أرجعتنا إلى كتاتيب الصبيان، إيه زيد قائم؟ قال له: فيه زيد قائم، كلمتين دول 113 وجها في العربية. فقال له لا أقوم حتى أكتبها، فكتبها من تذكرته. زيد القائم فيها 113 وجها في العربية، تراث هائل، لكنها أمة عقت آباءها وأجدادها وصارت مبتوتة الصلة بهذا التراث الكبير. لما علم المستشرقون أن بقاء هذه الأمة في هذا العلم الكبير أثار الشبهات عليه، وهناك جيش مجيش لهذه الوظيفة، ومن العاقين لهذه الأمة من أبنائها من استجاب لهؤلاء وصار يتطوع نيابة عنهم في الطعن على القرآن والسنة، مع قلة المحسنين لهذين العلمين الكبيرين المتعلقين بالقرآن والسنة معا. وإذا كنا لا نخشى على القرآن على لفظه وأنه محفوظ بأعلى درجات التواتر نقل الجيل عن الجيل، ليس نقل 1000 ولا 2000 ولا 10,000 ولا 100,000 ولا مليون، نقل الجيل عن الجيل في مصحف أول أمس مطبوع في السعودية، المصحف الدارج مصحف المدينة 15 سطر، هم عملوا مصحف جديد 20 سطر في الصفحة، في سورة لقمان. اللي عنده المصحف ده، لأن أنا وصلني منه عدة كراتين للتوزيع، فنبهتني ابنتي إلى خطأ في سورة لقمان: هذا خلق الله، لفظ الجلالة عليه فتحة، هذا خلق الله ها، وده مطبوع في مطبعة المصحف في المدينة، هذا خلق الله ها، سورة لقمان اللي عند المصحف 24 سطر يدخل عليه فتح. بنت تلاحظها قالت: يا أبي في خطأ في المصحف، فتح. لا يطمعن أحد أن ينال من كتاب الله، حفظ الله عز وجل القرآن لكنه لم يحفظ لنا تأويله، بعدنا تأويل الباطنية وتأويل الصوفية وتأويل الإشارة. يستطيع الإنسان في معنى القرآن أن يحرف كما يحب، كما قال عمر بن الخطاب: القرآن حمال ذو وجوه. واللفظ قد يحتمل وجه في العربية لكنه لا يحتمل الوجه الشرعي. وقد نسب إلى سفيان بن عيينة في آية الدين في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في أثر منسوب لسفيان بن عيينة، فتذكر إحداهما الأخرى أي تجعلها ذكرا، تذكر أي تجعلها ذكرا، مع أن تضل تمحي هذا، تمحي هذا المعنى، ومع ذلك هذا موجود ومنسوب إلى سفيان بن عيينة. لن تعدل، يعني ابن عربي مثلا في أوائل سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يقول ختم الله على، يقول هذه الآية في الأولياء وليست في المنافقين، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. أهو ختم على بالشمع الأحمر، لا يدخلها غيره، والآية بإجماع الناس في المنافقين. لن تعدم أن تجد كلاما في القرآن، تعرفين تفسير في القرآن متبين، حفظ الله عز وجل لنا النص ولم يحفظ لنا التأويل. السنة كما تعرفون، ونحن في مسجد السنة كما تعلمون، الأحاديث التي وضعها الوضاعون والأحاديث التي وهم فيها الواهمون بالألوف المؤلفة، يعني الأحاديث الصحيحة في تقديري لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20,000، 20,000 لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20,000. الحديث الضعيف والموضوع عشرات الألوف، وكلها مبثوثة في الكتب، وأقل الناس والذي يميز بين الصحيح والضعيف. سألني بعض خطباء الأوقاف قريبا عن الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال، قلت له هذا الباب مغلق إلا على المحدثين فقط، لا يستطيع أن يقول هذا ضعيف يعمل به إلا المحدث. حضر هذا لما ذكر العمل بحديث ضعيف ذكر له ثلاث شرط. أول شرط ينسف العمل به، قال ألا يكون شديد الضعف. طب من الذي يميز إذا كان ضعيفا فقط، ضعفا خفيفا، أو كان شديد الضعف؟ هل العوام الذين يميزون يقول هذا شديد الضعف أو هذا ضعيف؟ أبدا. الذي يميز بين هذا وذاك هم أهل الحديث وحدهم، إذن لا يستطيع أن يعمل أحد بالحديث الضعيف إلا أهل الحديث فقط وليس العوام. بسبب هذه القاعدة وهذا التساؤل دخل في السنة ما لا يحصيه إلا الله من الأحاديث الضعيفة والموضوع التي لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتجنا أن احنا ننقي السنة مما علق بها وننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحق النسبة إليه، كم عالم نحتاج؟ عندنا مئات الألوف من الأطباء، مئات الألوف من المهندسين، من الصيادلة، من التجار، من المحاسبين، كم عندنا من أهل العلم؟ لما تدخل على أي بيت من البيوت وتسأل الطفل الصغير لما تكبر يا ابني عايز تبقى ايه؟ يقول لك عايز ابقى دكتور، وعايز ابقى ضابط، وعايز ابقى مهندس. احنا في محافظة ايه؟ من تحكم متنازعون بين القبائل، مش عارفين دو داهلية ولا غربية؟ ها؟ داهلية. ماشي. محافظة الداهلية دي كم مليون؟ ها؟ 10 مليون. ممكن يبقى فيها كم طبيب؟ ها؟ يعدي 100,000، 200,000 مثلا، مش بعيد. 100,000، 50,000. كم عالم في محافظة الدقهلية؟ ماشي. كم واحد اللي على الأصابع دول؟ لا ما تسمليش، اديني رقم. 30. خلاص يا سيدي 50. ماشي يا سيدي، هشبر عليكم ب20. بقول 30 وانا مش مصدق طبعا. تمام، لكن خليهم 50. 50 على 10 مليون، يبقى كل علم هينوبه كام؟ 60,000؟ 200,000. جميل قوي. لو كل واحد من 200,000 قال للعالم سلام عليكم، بس ممكن ال 24 ساعة تكفي؟ ما تكفيش. عرفتوا المحنة؟ إذا قلنا أن العرب وهو أفضل جنس على وجه الأرض، العرب ولسانهم أفضل لسان وأوسعه، بحيث أن الكلمة الواحدة في العربية لا تستطيع أن تأتي بها في لغة أخرى إلا بجملة. لما يكون العرب لن يعزوا إلا بالإسلام، ودي بضاعتهم، متى يصلون؟ نحن في محنة كبيرة. أنا لم أجئ لأتكلم عنها وعن علاجها، هذا أمر يطول، لكنني أتيت لأصرخ صرخة أنبه بها الجماهير إلى أن عزهم في الإسلام، وكلنا يعلم هذا، لكن كيف السبيل إلى هذا؟ السبيل إلى هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ونعوذ بالله أن نكون ممن قال فيهم شوخي: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأسأل الله أن يبارك لأخي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وأنا جئت أسعى إليه محبة له، لأننا اجتمعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تكون العاقبة للمتقين. وبارك الله عز وجل لبناته، وبارك الله عز وجل لابننا يوسف، ابن الدكتور أحمد 60، عشان الدكتور أحمد موجود ولا لا، ربنا يحفظه ويبارك فيه، ما رأيته منذ سنوات طويلة. أسأل الله أن يبارك. أين يوسف؟ تعال يا بني. ما شاء الله، ما رأيته مذ كان صبيا صغيرا، يعني غلاما صغيرا. بارك الله فيك أخي يوسف، بارك الله فيك. أسأل الله أن يبارك لهم جميعا وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأنا سعيد الحقيقة تقدمة أستاذنا الدكتور فتح جمعة لي، فهو منا بمنزلة الوالد كما قال الشيخ مصطفى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذاك الدين كرب كذاك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في اليوم الخامس عشر من شعبان للعام الخامس والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجد أهل السنة من يسردنود أجل بقالية مصر في عرس الدكتور يوسف وأحد تلميذه، وكذلك الدكتور خالد على كفي شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. وهذا اليوم هو سيد الأيام وهو يوم الجمعة، وفي ساعة الإجابة وعيد المسلمين الأسبوعي، وصار الفرح وأفراح بلقاء شيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني متعه الله بالتقوى والعافية وسائر علمائنا ومشايخنا. وأقول للعروسين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. وأنصح نفسي وإياكم أيها الشباب بأن تحسنوا أخلاقكم وأن تلتفوا حول علمائكم الربانيين، وأن تهتموا بأمر التصفية والتربية، وتجعلوا التوحيد والاتباع والتزكية في المقدمة، وتجعلوا طلب العلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، ويغرسون فيهم العمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى بغيتكم. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لذلك، وأن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على صور المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا.